القبعة التي تكون شاملة للرأس كله وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة. والمسح لا حكم العمامة. والمسح على العمامة مثل المسح على الرأس يعمم أو جزء بسيط؟ لا يكفي أكثرها. يكفي أن يمسح أكثرها. جزاك الله خير. ما تمسح. الأذن تكون إن كان مكشوفة تمسح، إن كان لأن العمامة قد سترتها فلا تمسح. كتابة لا كتاب الصادق. مدرسة تذكر أنها تؤخذ من التلميذات فلوس وتوضع في الصندوق حق المدرسة بنية أنها مساهمة في المقصف، ولكن فلوس ما تحرك من الصندوق طول العام، وآخر العام يطلعونها فلوس، فإذا كان مثلا دافعتنا التلميذة 10 ريال يعطونا 25 على حسب المساهمات في المدرسة، لكن الفلوس دي ما تطلع من الصندوق، فهل في ذلك بأس؟ هذا ليس فيه بأس، لأن هذه الدراهم التي تودع في الصندوق تعتبر كالأمانة كالوديعة، والمدرسات يقرضن الطالبات ما ينفقنه على هذا المقصف، فإذا كان في آخر العام حسب المنصرف وحسب الربح ثم أعادها للطالبات. جزاكم الله خير. طيب بالنسبة لشيخ السرعة ذكرت على المنبر أنه يعني تقيد السرعة بالموضوع على الخطوط الطويلة مثلا السرعة 120، ولكن السيارات تختلف مثل السيارة المرسيدس مثل الدكسن يعني بالبنشر وبالسرعة، إذا مشيت السيارة ذي الفخمة كأنه واقف إذا مشيت 120 مثلا ما تعتبر سرعة، هل لو تجاوز الواحد يعني 140-150 السرعة المقيدة عند النحات فيها؟ الأصل أنه يجب على الإنسان أن يتقيد بها، لأنها من أوامر ولي الأمر، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالواجب علينا نحن الرعية أن نمتثل ما أمر به ولاة أمورنا، حتى لو كانت السيارة مريحة ولا يشعر الإنسان بسرعتها، العبرة بالسرعة، لأن حتى المريحة هذه لو ضرب عليه الكفر لكان عرضا للهلاك. مضمنات الفخمات هذه الشيء مضمنات من إيه؟ يعني من ناحية البنشر، يعني لو بنشر ما يضر؟ لا بمحلة تولي مثل البلوز دي التالياته. حتى اللي جربوا هذا عرفوا شيخ دائما. طيب وأيضا لا ما إذا قدرنا أنه مأمون البنشر، فهل هو مأمون فيما لو دخل بين يدي بعير أو ماشية؟ أقصد الطرق السريعة يا شيخ، تعرف مضمن بشبك الطرق السريعة فيها شيء ما أظن. على كل حال الأصل أنه يجب على الإنسان يتمشى على نظام الدولة، هذا هو الأصل. طيب يلاحظ فضيلة الشيخ الضعف في صفوف الشباب ملتزم، في صفوف الشباب الملتزم الضعف فما والملل كذلك، فنريد أن تبين الأسباب التي تجعل الشباب يعني يكون في قوة بعد الالتزام. الالتزام الذي طرأ على الشباب لا شك أنه يصبه لله الحمد، وليس فيه ضعف، بل هو والحمد لله فيه تقدم، لكن الشيطان قد يأتي للإنسان الملتزم فيثبطه عن فعل الخير، أو يعيده بفعل الشر بأن الله يغفر له وما أشبه ذلك، والواجب على الإنسان أن يخلص القصد والنية لله عز وجل، ومن طلب العلا سهر الليالي، فإذا كان يقصد وجه الله والدار الآخرة فإنه كلما رأى الفتور على نفسه جدد هذه النية حتى يستمر على نشاطه، هذا واحد. السبب الثاني أن يحرص على مصاحبة الإخوان الذين ينشطون على طاعة الله، فإن الجليس الصالح كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كحامل المسك، إما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. ثالثا

طيب إذا كان لا يجوز نعم استحب يعني لو أصدرت فتوى في هذا الشيء.